بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السابع بعد المئتين. نذكر بعض التراجم للنخبة هؤلاء، أهل بئر معونة وأهل الرجيع. سبحان الله، كثير منهم ما لا يعرف في أهل الأرض يعرف في أهل السماء. سبحان الله، تبحث عن تراجم ما تجد إلا عمل وهدوء وسكوت. منهم عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه. هذا عامر كان للطفيل بن حارث، وهو أخو أم رومان. الطفيل خال عائشة، أخو أم رومان. فأسلم عامر بن فهيرة، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، وكان يعذب في مكة حتى اشتراه الصديق. ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق، وكان يخدمه. ثم نزل على سعد بن خيثمة، ثم كان من خيار الناس، وهو والله من الخيار، حتى جاءت بئر معونة. شارك في المغازي حتى جاءت بئر معونة، فخرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وأصاب الغدر مع من أصابه رضي الله تعالى عنه. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن أوس بن معاذ. يقولون إنه قال ابن شهاب، يقول عروة بن زبير إنه قتل يومئذ عامر بن فهيرة، فلم يوجد جسده حين دفن. قال عروة، وكان يرون أن الملائكة هي دفنته. وقال جبار بن سلمى، الصواب يعني بضم السين، الكلابي، هو الذي طعن عامر بن فهيرة. فقال عامر: فزت والله، فزت ورب الكعبة. قال: وذهب بعامر علوا في السماء حتى ما أراه يقول جبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة وارت جثته وأنزل في عليين. وسأل جبار بن سلمى: ما معنى قول فزت والله وأنا قتلته؟ قالوا: الجنة. فأسلم جبار وحسن إسلامه لما رأى من أمر عامر بن فهيرة. تقول عائشة: رفع عامر إلى السماء فلم توجد جثته، يرون أن الملائكة وارته. وكان للطفيل بن حارث، أخي عائشة لأمها، عفوا ليس خالها، أخي عائشة لأمها، هو ابن أم رومان، فاعتقه الصديق بعدما اشتراه، وكان يرعى منيحة له رضي الله عنه. الحكم بن كيسان، هذا تقدم خبره، كان النبي صلى الله عليه وسلم أطال يدعوه للإسلام لما أسر في سرية نخلة. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن الإسلام. فكان عمر يتعجب من يعني من جرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم. ثم قتل في شهيدا في بئر معونة. وكان أهل شهداء بئر معونة، يقول ابن مسعود: لو شهد لأحد لشهدت لهم، أن الله شهد لهم استشهدهم، لأنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد فرضيت عنا ورضينا عنك، فبلغ الله نبيه. ومنهم نافع بن بديل بن ورقاء، والده زعيم، وسيأتي خبره في الحديبية، زعيم خزاعة. بديل بن ورقاء هذا نافع، أيضا ما في ترجمة، حتى بن سعد وضع اسمه فقط ولم يترجم له، وقالوا ترجم له في ترجم له ابن الأثير وابن حجر في الإصابة، يعني تجده ترجمة قليلة جدا. المنذر بن عمر، هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه تسمية أحسن تسمية، قال: هذا الذي أعنق ليموت، يعني يمشي إلى الموت وهو يدري أنه الموت، وتقدم خبره، يعني ذهب إلى الموت وهو يعلم أنه الموت رضي الله تعالى عنه. هذا المعنق ليموت، المنذر من بني ساعدة، هذا رضي الله تعالى عنه. أمه هند بنت المنذر بن الجموح. وكان المنذر يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكان الكاتب في العرب قليل يسمونه الكامل، وشهد العقبة مع السبعين، وكان أحد النقباء الاثني عشر، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين طليب بن عمير ابن عمته، وتقدم خبر لطليب قريبا. وشهد المنذر بدر وأحد، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على أصحاب بئر معونة، فقتل يومئذ شهيدا في صفر. وقال عليه الصلاة والسلام: أعنق المنذر ليموت، يعني أسرع إلى المنية، يقول مشى إلى الموت وهو يعرفه. أي والله، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وقالوا أيضا: كان عامر بن الطفيل استصرخ عليهم بني سليم وقتلهم كلهم إلا عمرو بن أمية الضمري، حتى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من بينهم، يعني ما بقي إلا أنت. ومنهم حرام وسليم ابناء ملحان رضي الله تعالى عنه، اثنين خال أنس رضي الله تعالى عنه. ولذلك الرميصاء والغميصاء هن أخوات لهؤلاء، فواحدة كنيتها أم سليم وواحدة كنيتها أم حرام بنت ملحان وأم سليم. فأما حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه قالوا، يقول أنس هؤلاء القراء فيهم خالي حرام، كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتعلمون، وبالنهار يجيون بالماء فيضعون في المسجد ويحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء ويحتطبون لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام لإخوانه إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس ولما قدموا قال خالي حرام بن ملحان لأصحابي أنا أتقدمكم، فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم قريبا مني. فتقدم فأمنوا، فبين هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أومأ إلى رجل فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج كان في الجبل، قد يكون عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. قال أنس وكنا نقرأ يعني في القرآن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 صباحا على القبائل هذه رعل وذكوان ولحيان وعصية عصوا الله وعصوا الرحمن. قال ابن مسعود من سره أن يشهد على قوم أنهم شهدوا أو استشهدوا فليشهد على هؤلاء. وأخوه سليم بن ملحان وهما أخوا أم سليم بنت ملحان أم أنس زوجة أبي طلحة، وأخوا أم حرام زوجة عبادة بن الصامت. أم حرام هذا أيضا ماتت في قبرص رضي الله تعالى عنه الصحابة والأنصار، ومنهم الحارث بن الصمة تقدم خبر أيضا وتقدم ترجمته لأنه كان في أحد له موقف عظيم سبحان الله. ومنهم معاذ بن ابن ماعس رضي الله تعالى عنه أيضا ما له ذكر إلا في معونة قتل معه معاذ بن ماعس. ومنهم سهل بن عامر ومنهم الطفيل بن سعد وأنس بن معاذ رضي الله تعالى عنهم. هذا أنس بن معاذ قال في ترجمته أنس بن معاذ هذا شهد بدرا وأحدا ومعه أخوه أبي بن معاذ أبو محمد، وشهد أيضا بئر معونة وقتل الأخوين الشقيقين كلهم شهد رضي الله عنهم، وكذلك مالك بن ثابت وسفيان بن ثابت أشقاء وقتلوا في بئر معونة يومئذ رضي الله تعالى عنه ومنهم أبي بن ثابت هذا أخو حسان بن ثابت وأخو أوس بن ثابت. أوس بن ثابت رضي الله تعالى عنه شهد العقبة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق، وتوفي في خلافة عثمان، وبعض الناس يقول أنه قتل يوم أحد أوس بن ثابت. وأما أبو شيخ أبي بن ثابت فشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة، هذا كلهم إخوة حسان الشاعر رضي الله تعالى عنه وكذلك قطبة بن عبد عمر أخو الضحاك وأخو كلهم قتلوا. هذا قطبة بن عبد عمر قالوا أنه أخوه الضحاك وأخوه النعمان كلهم قتلوا رضي الله تعالى عنهم. والحارث بن الصمة ومنهم كعب بن زيد بن قيس هذا الوحيد الذي ارتث من القتلى ومكث سنة واحدة وقتل في العام المقبل في الخندق، قتله ضرار بن الخطاب الفهري. هذا كعب بن زيد بن قيس أمه ليلى وله من الولد عبد الله وجميلة، وهي أخت وأمهما أخت النعمان والضحاك وقطبة اللي تقدم خبره. الضحاك شهد بدرا وأحدا وقطبة قتل في بئر معونة، والنعمان شهد بدرا وأحدا وقتل في أحد رضي الله عنه الأنصار الله أن نحبهم دي كلهم قتل في أحد في بدر في معونة رضي الله عنهم. وكعب بن زيد ابن أختهم أمه أخت الثلاثة الضحاك والنعمان وقطبة الشهداء. كذلك هذا كعب بن زيد ارتس من بير معونة فشهد الخندق وقتل شهيدا يومئذ وليس له عقب له والله الذكر الحسن عند الله وعند رسوله وعند المؤمن. ومنهم عروة بن أسماء بن الصلت السلمي هذا عروة رضي الله تعالى عنه. عروة هذا كان خليلا لعامر بن الطفيل يعني هو سلمي وحرص عامر بن الطفيل أن يؤمنه لكنه رفض سبحان الله. وحرصت بني سليم الغادرين هؤلاء أنهم يؤمنونه ورفض قال والله لا أرغب عن أصحابي والله لا أرغب عن أصحابي والله لا أرغب عن أصحابي سبحان الله العظيم. قال عروة بن الزبير ولذلك الزبير سمى المنذر ابنه على المنذر بن عمرو هذا المعنق ليموت وسمى عروة بن الزبير الإمام الشهير على عروة هذا السلمي ابن أسماء بن الصلت. يقول عاد سميه عروة بن الزبير حرص المشركون يوم بير معونة بعروة بن أسماء بن الصلت أن يؤمنوا فأبى وكان ذا خله بعامر بن الطفيل وحرصت بني سليم قومه على ذلك فأبى وقال والله لا أقبل لكم أمانا ولا أرغب بنفسي عن مصرع إخواني لا أرغب بنفسي عن مصرع إخواني لا أرغب بنفسي عن مصرع إخواني. قال وتقدم وقاتل حتى قتل مع أنهم كانوا حريصين على حياته رضي الله تعالى عنه. وأما أهل الرجيع فمرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أبوه كناز هذا حليف حمزة أبوه كناز ابن الحسين هذا حليف حمزة رضي الله تعالى عنه وكذلك ابنه مرثد بن أبي مرثد. فكناز هذا كان رجلا طوالا كثير الشعر وهم من غني وغني من قيس عيلان غني وباهلة. قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي مرثد وعبادة بن الصامت وشهد أبو مرثد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها ومات في خلافة الصديق. وابنه مرثد بن أبي مرثد شهد بدر على فرس وقال له السبل على الخلاف اللي ذكرنا وشهد أحدا وقتل يوم الرجيع وكان أميرا في تلك السرية رضي الله تعالى عنه. هذا مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه. خالد بن أبي البكير هذا أحد الإخوة الأربعة رضي الله تعالى عنهم قتل اثنان منهم والآخران ليسوا بدونهم في الفضل وفي الخير. أحدهم قتل في بدر هو أظنه أكبرهم عاقل كان اسمه غافل فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عاقل وحالفوا أبوهم حالف في الجاهلية نفيل جد عمر بن الخطاب فهم حلفاء له أبناء البكير أسلموا كلهم في يوم واحد في دار الأرقم وهم أول من بايع في الدار عاقل وعامر وإياس وخالد سبحان الله الشباب هؤلاء. وخرجوا من مكة للمدينة للهجرة وأوعبوا رجالهم ونساءهم فلم يبق في دورهم أحد حتى غلقت أبوابها ونزلوا على رفاعة بن عبد المنذر وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عاقل ومبشر بن عبد المنذر فقتل جميعا في بدر ثم آخى بين خالد بن أبي البكير وزيد بن الدثنة فقتل جميعا في الرجيع كل الاثنين لا إله إلا الله واحد قتل صبرا والثاني قتل في الحرب. وكان خالد بن أبي البكير يوم قتل ابن 34 سنة ولذلك يقول حسان ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق وزيدا يعني بن الدثنة وما تغني الأماني ومرثدا فدافعت عن حبي خبيب وعاصم وكان شفاء لو تداركت خالدا. جمعهم كلهم في هالأبيات ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق عبد الله بن طارق وزيد ابن الدثنة وما تغني الأماني ومرثدا ودافعت عن حبي خبيب وعاصم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وكان الشفاء لو تداركت خالدا. سبحان الله العظيم. زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي ما ذكروا لهم في تراجمهم إلا القصة اللي في الرجل. عبد الله بن طارق وأخوه أيضا قتل عاصم ثابت ترجمنا له عبد الله بن طارق هذا بلوي وأخوه بلوي من بلي معتب بن عبده وبن عبيد هؤلاء أيضا قتل أولهم معتب آخر الأربعة اللي قتلوا ثم عبد الله بن طارق كان مع الذين يعني أعطوا بأيديهم فلما رأى الغدر حل وتر قوسه وأخذ يقاتلهم حتى قتل. فمعتب رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وأحدا وقتل يوم الرجيع شهيدا كان آخر الأربعة آخر من قتل. أول قالوا يقول هذا عاصم بن ثابت يقول وقد أصيب مرثد وخالد قيامة أصيب مرثد وخالد قيامة هذا أول القتلى خالد بن بكير ومرثد ثم عاصم ثم معتب الرابع ثم عبد الله بن طارق شهد بدرا وأحدا وأخذه المشركون من لحيان وشدوه رباطا ليدخلوه مكة، فلما كان بمر الظهران قال والله لا أصاحبك، إن لي بإخواني أسوة، يعني الذين قتلوا، ونزع يده من رباطه وأخذ سيفه، فانحاز المشركون عنه فجعل يشد فيهم ويفرجون عنه حتى رموه بالحجارة فأثخنوه فقتلوه، فقبره بمر الظهران رضي الله عنه. عبد الله بن طارق البلوي رضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن هؤلاء الشهداء. ماذا قال حسان فيهم؟ حسان بن ثابت لابد أن يوثق الأحداث، فأما أهل بير معونة فقال حسان رضي الله تعالى عنه في بير معونة في أبيات تقدمت، قال حسان يحرض أبناء أبي البراء على عامر بن الطفيل، هذا أيضا من سياسات الشعر، يعني أبو البراء ولاعب الأسنة هذا غدر به، يعني هو لأجارهم وغدر به ابن أخيه، فقال بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد. يقول حسان هم بني أم البنين خمسة نجباء فرسان، ولذلك أمهم منجبة، وأمهم هي بنت عمر بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصع أم أبي البراء. الخمسة من هم؟ الطفيل أبو عامر هذا الخائن، وعامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة، وربيع المقترين، ربيعة يسمونه ربيع المقترين أبو لبيد، وعبيدة الوضاح، ومعاوية يسمونه معوذ الحكماء. سبحان الله كل الخمسة هؤلاء يعني فاقوا، لكن لما قال لبيد نحن بني أم البنين الأربعة لأن والده قد مات في الشعر، فحسان ماذا يقول؟ يقول بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي، تهكم عامر بأبي براء بعمه ليخفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي، هذا ولد أبي البراء، فما أحدثت في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء، وخالك ماجد حكم بن سعدي، خاله من بني القين بن جسر. يقول كيف تترك هذه الفضيحة أن أبو البراء يجيرهم وعامر يخفر ويقتلهم وأنت جالس؟ ولذلك حمل ربيعة بن عامر ابن أبي البراء على عامر بن طهيل فطعنه في الرمح فأشواه، يعني أخطأ المقاتل ووقعت في الفخذ ووقع عن فرسه الأعور، فقال هذا عمل أبي براء، إن أمت فدمي لعمي فلا يتبع النبي، وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتي إلي. يقول الخبيث. وقال أنس بن عباس السلمي وكان خال طعيمة وقتل نافع بن بديل بن ورقاء، يعني إني أخذت ثار بن أختي، يقول تركت ابن ورقاء الخزاعي ثاويا بمعترك تسفي عليه الأعاصر، ذكرت أبا الريان اللي هو طعيمة اللي قتل في بدر، لما رأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر. وقال عبد الله بن رواحة يبكي نافع هذا اللي قتله هذا، رحم الله نافع ابن بوديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابر صادق وفي إذا ما أكثر القوم قال قال قال قول السداد. وقال حسان بن ثابت على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غدا تلاقوا منياهم ولاقتهم بقدري، يعني قدر أصابهم الفناء بدار قوم تخون عقد حبلهم بغدري، يعني نكث وانتقص، فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبري، الله أسرع المنية بصبر هذا المنذر، وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمري، عمر اللي هو يجمع الأنصار كلهم اللي هو مزيقيا، فيقول من سره يعني من صميم عمر، وفعلا كل قتلى بير معونة من الأنصار إلا عامر والحكم ونافع بن بديل بن برقة ابن ورقاء والبقية كلهم منهم، وكائن يعني وكم وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمري، الله. وقال كعب بن مالك يعير بني جعفر بن كلاب اللي هم زعماء عامر بن صعصع، يعيرهم بالغدر، سبحان الله لابد أنك مثل العرب هذا هو اللي ينفع فيهم، يقول تركتم جاركم لبني سليم مخافة حربهم عجزا وهونا، تركتم جاركم أنتم اللي أجرتموه، أجارهم سيدكم ملاعب الأسنة، تركتم جاركم لبني سليم مخافة حربهم عجزا وهونا، فلو حبلا تناول من نفيل، وبعضهم يقول عقيل والأظهر أنه نفيل، فلو حبلا تناول من نفيل لمد بحبلها حبلا متينا، يعني لو أن الجوار عند غيركم لوفى، هذا أشد شيء على العرب، أو القرطاء ما إن أسلموه وقدما ما وفوا إذ لا تفونا، القرطاء معروفين في هوازن، فيأتي بالمنافسين ويقول آه لو كان العهد عند غيركم عند فلان وفلان، وخاصة المنافسين من القبائل، كان ما حصل ما حصل، وأنتم تركتم سليم تغدر لأنكم خائفين منه. هذا هذه بعض القصائد في معونة. وأما في الرجيع فالقصائد كثيرة جدا، القصائد في الرجيع كثيرة. سبحان الله، القصيدة الشهيرة لخبيب يقول ابن هشام بعض العلم ينكرها، يعني كأنها لغتها متأخرة يعني من المنحولة، خاصة وقوله وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب حولي لي عند مصرعي، فذي العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضع لحمي وقد ياسم أطمعي. الله أعلم، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. الله أعلم. وقال حسان ما بال عينك لا ترقى مدامعها، سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق، على خبيب فتى الفتيان قد علموا، لا فشل حين تلقاه ولا نزق، فاذهب خبيب جزاك الله طيبة، وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق، فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والرفق. وقال حسان، وبعضهم ينكر هذه والتي قبلها ينكرها الحسان، لكن قال حسان لو كان في الدار قرم ماجد بطل ألوى من القوم، صقر خاله أنس، إذن وجدت خبيبا مجلسا فسحا، ولم يشد عليك السجن والحرس، ولم تسقك إلى التنعيم زعنفة، من القبائل منهم من نفت عدس، يعني حجير هذا تميمي ابن أبي إيهاب، نفته عدس يعني تميم، يعني إنه منفي، ينتمون إلى القبائل وأتباع لهم، ودلوك غدرا وهم فيها أولو خلف، وأنت ضيف لديهم، وأنت ضيف لهم في الدار محتبس. وقال أيضا حسان يهجو هذيلا، لأنهم هم اللي غدروا الحيان من هذيل، أبلغ بني عمرو بأن أخاهم، بني عمرو اللي هم الأنصار، شراه امرؤ قد كان للغدر لازما، شراه زهير بن الأغر وجامع، هؤلاء هذليا، وكان جميعا يركبان المحارم، أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم، وكنتم بأكناف الرجيع لهازمة، لهازم يعني المستضعف، وهي مضغتان تكونان في الحنك في الها، هذه اللهزمتين يعني الحقارة، وكنتم بأكناف الرجيع لهازمة، فليت خبيبا لم تخنه أمانة، وليت خبيبا كان بالقوم عالما. وقال حسان إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له، فأتي الرجيع فسل عن دار اللحيان. وقال حسان أيضا لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك، هي ابن مدركة لكن يعني الشعر، لعمري لقد شانت هذيل ابن مدرك، أحاديث كانت في خبيب وعاصم، أحاديث لحيان صلوا بقبيحها، والإحيان جرامون شر الجرائم، أناس هم من قومهم في صميمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم، هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم، رسول رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم، فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم، أبابيل دبر شمس دون لحمه، حمت لحم شهاد عظام الملاحم. هذا عاصم، أبابيل دبر شمس دون لحمه، لعل هذيلا أن يروا بمصابه مصارع أو قتل أو مقاما لمأتم، ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم، بأمر رسول الله إن رسوله رأى رأي ذي حزم بالإحيان عالم، قبيلة ليس الوفاء يهمهم، وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم، إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخارم. وقال أيضا حسان يهجو هذيلا لحل الله لحيانا، فليست دماؤهم لنا من قتيلي غدرة بوفاء، يقول ليسوا أكفاء لنا، هم قتلوا يوم الرجيع ابن حرة أخا ثقة في وده وصفاء، فلو قتلوا يوم الرجيع بأسرهم بذي الدبر ما كانوا له بكفاء. إيه والله ذي الدبر عاصم من ثابت، قلوا كل المئة رامي قتلوا بعاصم والله ليسوا أكفاء له. إيه والله إيه والله، قتيل حمته الدبر بين بيوتهم لدى أهل كفر ظاهر وجفاء، فقد قتلت لحيان أكرم منهم، وباعوا خبيبا ويلهم بلفاء، اللفاء الشيء الخسيس، فقد قتلت لحيان أكرم منهم، وباعوا خبيبا ويلهم بلفاء، فأف للحيان على كل حالة على ذكرهم في الذكر كل عفاء، فلو قتلوا لم توف منه دماؤهم، بلى إن قتل القاتليه شفائي، فإلا أمت أذعر هذيلا بغارة كغادي الجهام المغتدي بإفائي، بأمر رسول الله والأمر أمره يبيت للإحيان الخنا بفناء يصبح قوما بالرجيع كأنهم جداء شتاء بتن غير دفاع مثل الجدي فشت. وقال أيضا حسان يعني قال قصائد كثيرة في هذا، ولكن الرجيع لهم محل به اللؤم المبين والعيوب، هم غروا بذمتهم خبيبا فبئس العهد عهدهم الكذوب، رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة. إذن هذه سبحان الله مصيبتان، المعونة والرجيع، جاءت في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قتل فيها 70 من خيار أصحابه كلهم خيار، وهذه قتل فيها 7 من خيار أصحابه كلهم خيار، سبحان الله العظيم. فمكث شهرا كاملا يقنت على 4 قبائل من سليم، وقبيلتين من خزيمة من الهون بن خزيمة، وعلى الإحيان. فيقول اللهم عليك بزعب ورعل وذكوان وعصية، هذه كلها 4 قبائل من سليم، وعليك بعضل والقارة والإحيان، اللهم عليك بهم، ويدعو عليهم. إيه ماذا أصاب الصحابة رضي الله عنهم، ماذا أصابهم من الصبر والمصابرة والجهاد، كل يوم يأتيهم خبر جديد، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك في عصر الجمعة أن يلحقنا به، وأن يرزقنا ما رزقه من الشهادة ومن الرضا عنه. اللهم ارزقنا ما رزقتهم يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم في عصر الجمعة هذه ارزقنا ما رزقتهم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، وارضى عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارضى عنا وارضنا، والحقنا بهم واجمعنا بهم في دار كرامتك. اللهم ارزقنا محبتهم الصافية، واجعلها أوثق أعمالنا عندك، فإن المرء مع من أحب. اللهم اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ونسائنا وأهلنا، وأحب إلينا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. اللهم ارزقنا اتباع سنته والفهم عنه، ولا تخالف طريقنا عن طريقه وطريق أصحابه يا رب العالمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.